رسالة يقول: دخلت المسجد وكان به مجلس علم، فأردت أن أصلي ركعتي تحية المسجد، فأخبرني الشيخ أن هذا لا يجوز وأنه من الأفضل أن أجلس وأستمع للعلم، فما رأي فضيلتكم؟ لا، ملوش حق. تحية المسجد واجبة حتى وإن كان الإمام على المنبر. مجلس العلم مش أهم من الخطبة، أهم كلام في الجامع هو خطبة الجمعة. ومع ذلك بنص الأحاديث وفي صحيح البخاري أنه إذا دخل الرجل المسجد لابد أن يركع ركعتين قبل أن يجلس حتى وإن كان الإمام على المنبر. فطبعا أنت تصلي الركعتين تتجوز فيهما وبعدين تحضر مجلس العلم، لكن لابد من تحية المسجد حتى في أوقات الكراهة. حتى بعد صلاة العصر وأنا بتعمد قبل ما أطلع الكرسي بتعمد أصلي ركعتين، في المحراب يراني فيها الكل إن بعد صلاة العصر أهو وأنا بصلي ركعتين تحية المسجد قبل ما أقعد على الكرسي، عشان أبين للناس إن صلاة التحية تصلى في جميع الأوقات بما فيها وقت الكراهة، لأن الكراهة للنوافل التي ليس لها سبب، لكن تحية المسجد لها سبب. نعم. كنت أصلي ذات يوم صلاة الجمعة في مسجد، وبعد أن انتهى الخطيب من خطبته ونزل من على المنبر صلى بنا رجل آخر صلاة الجمعة، فهل يصح ذلك؟ وإن كان لا يصح فماذا علينا أن نفعل؟ لا شيء، خلاص يعني. لكن طبعا الصلاة الصحيحة مش بطلة، يعني لم تبطل الصلاة، لكنه لا يصح أن يصلي رجل ويخطب رجل. الخطيب هو الذي يصلي بالناس ما لم يكن هناك عذر، ما لم يكن هناك عذر بأنه نزل من على المنبر مرهق أو مريض أو لم يسمع الناس إذا قرأ، أو انتقض وضوءه ومحبش يعطل الناس عن الصلاة فخلى واحد يصلي وراح هو يجدد وضوءه وبعدين يدرك الصلاة كمأموم، يعني يكون في عذر قوي يمنعه من الصلاة. أما إذا لم يكن هناك عذر فلا يصح أن يخطب رجل ويصلي رجل. إذا كان بتحصل مجاملات بين بعض الناس، مجاملات مش في الدين، الدين دين، الدين دين والصح صح، أجاملك في الدنيا لكن مجاملات في الدين مفيش. فطبعا التصرف ده تصرف غير سليم وإن كانت الصلاة صحيحة إن شاء الله. سمعت رأيا لكم عن تحريم قتل النمل، ماذا نفعل ورغم التنظيف المستمر ينتشر النمل في بيوتنا؟ كيف أطرد النملة ولا أقتلها وقد تكاثر بالآلاف في البيت الواحد؟ المسألة بتتوقف على مدى الضرر، يعني إن حدث الضرر مفيش بأس، الضرورات تبيح المحظورات. يعني مثلا هل يصح اصطياد الفرخة؟ يعني فرخة مربي فرخ في بيتك، بدل ما تمسك الفرخة تذبحها تقوم تضربها مثلا بالسهم أو بالطبنجة، هل يصح؟ ما يصح. لكن قد يحدث. إزاي؟ في يوم من الأيام ند جمل لرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ند يعني فك وجري، مش عارف يجيبه، فضربه بالسهم، بالسهم، والجمل أليف وينحر ولا يصاد، إنما تصاد الحمر الوحشية وتصاد الظباء وما إلى ذلك. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحوش، فإن حدث مثل ذلك فلا بأس بذلك. يعني أهو الجمل أهو جري اصطادوا، اصطادوا بقى، لأنه توحش أصبح يعامل معاملة الوحش. فهمت إزاي؟ فكذلك النمل يحرم قتله، نعم، لكن إذا كان النمل نمل ضار زي النمل الأبيض اللي بيهدم البيوت، النمل الأبيض ده بيأكل البيوت بيهدمه، بيهدمها، وخطير جدا، يعني ممكن يشيل قرية بأكملها. وساعات النمل يبقى فيه ضرر منه بليغ، في الحالة دي طبعا يحل قتل. فالضرورات تبيح المحظورات، لكن النمل من باب يضرش أو نمل مش متكاثر بدرجة تشعرك بالضرر، طب هتقتله ليه؟ ملوش لزوم. نعم. أحب زوجة أبي جدا وهي تحبني وتحب جميع أخواتي، ودائما ما تدعو لنا وكذلك نحن ندعو لها، فهل زوجة الأب تماثل الأم من حيث أن الإنسان يرحم بدعاء أمه له برجاء الدعاء لوالده بالشفاء هو ومرضى المسلمين جميعا؟ ربنا يشفيهم جميعا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين. ما فيش شك ان زوجة الاب في منزلة الام، وقد جاء في القرآن ما يدل على ذلك في سورة يوسف: ورفع ابويه على العرش. ابويه ده كان ابوه وزوجة ابي، يعني ابوه ومرات ابوه، لان ام يوسف كانت ميتة. فلما قال ورفع ابويه على العرش، طبعا بان من هنا ان زوجة الاب في منزلة الام، فتعامل كما تعامل الأم. هل بدعائها يرحم الإنسان؟ بدعاء أي إنسان، دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب، الأخ في الله، دعانا إحنا للمسلمين والمسلمات، معنا في كل دعاء بنقول واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات، فدعاء الإنسان بيستجاب، وخصوصا إذا كان عن ظهر غيب. وقيل إنه الإنسان لما يدعو لأخيه بظهر الغيب يرصد الله تبارك وتعالى له ملك يقف عند رأسه يؤمن على دعائه، يعني بتقول اللهم اغفر لفلان ولفلان، يوم الملك عند رأسك يقول آمين آمين، ثم بعد ما تنتهي من الدعاء يقول ولك مثل ما طلبت لأخيك. يعني زي ما انت دعيت لأخيك بظهر الغيب يدعو لك الملك بقى، طبعا دعاء الملائكة مستجاب. فما فيش شك ان زوجة الأب اذا كانت بتقوم بدور الأم يبقى تعامل معاملة الأم، ودعائها ان شاء الله يبقى مستجاب وينفع. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول أنها أدت العمرة والحج هذا العام، وعند عودتها لم تتمكن من عمل طواف الوداع حيث فاجأتها الدورة الشهرية، تسأل هل عليها ذنب؟ لا شيء عليها، وسقط عنها طواف الوداع طالما حاضت قبل طواف الوداع، وده حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حج بنسائه قيل له إن صفية حاضت، فقال حلقى عقرى أحابس تنهي، ثم سأل ألم تكن طافت طواف الإفاضة؟ قيل بلى، قال فلتنفذ، فسقط عنها طواف الوداع لأنها حاضت. من هنا شيء غير مختلف فيه، يعني شيء باتفاق، إذا حاضت المرأة قبل طواف الوداع وقد طافت طواف الإفاضة سقط عنها طواف الوداع ولا شيء عليه. الأخ القادم من لبنان ومسافر، فبيطلب المقابلة بعد الدرس إن شاء الله، بعد الدرس يشرف. أنعم الله على زوجتي بأداء فريضة الحج، وبعد رمي جمرة العقبة الكبرى اشتد المرض عليها في منى، واتفق مرافقوها على نزولها إلى مكة، وكان ذلك فجر ثاني أيام عيد الأضحى. والسؤال هل بذلك تعتبر شروط المناسك ناقصة وما العمل؟ ما سألناش، ما عرفناش هل طافت طواف الركن طواف الحج أم لا. إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة فمناسك الحج كاملة، إذا لم تكن طافت طواف الحج يعني نزلت من عرفة ورمي لها جمرة العقبة الكبرى ثم لم تطف طواف الإفاضة تبقى مناسك الحج ناقصة، ويبقى لابد من أداء طواف الإفاضة، وعندها وقت إنها تكمل مناسكها بإنها تطوف طواف الإفاضة في أي وقت تروح مكة وتطوف طواف الإفاضة، بشرط إنها ما تكونش تحللت التحلل الأكبر إذا كانت تحللت التحلل الأكبر يبقى فيش بأس تروح تطوف وتنحر ناقة نتيجة إنها حلت الحل الأكبر قبل طواف الإفاضة. نعم. ذكرتم فضيلتكم أن معنى كلمة همزة كثرة الكلام، في حين أن معناها كما هو وارد في السورة الكريمة هو الذي جمع مالا وعدده، أرجو من فضيلتكم إيضاح إذا كان ذلك يعتبر معنى كلمة همزة أم لا. طبعا أنا ما قلتش أن همزة معناها كثرة الكلام، أنا ما قلتش كده، احنا لسه النهاردة يعني مش الثلاثة اللي فاتوا ولا اللي قبليه، أنا قلت الهمز واللمز اللي هو الكلام والطعن في الناس في حضوره أو في غيابه، هذا اللي قلته، ما قلتش كثرة الكلام، كثرة الكلام ما اسموش اسمه رغي، اسمه لغو، انما مش الهمز. الهمز انك تتريق عليه، انك تنبط عليه، انك تجيب سيرته، لكن ما تجيبش اسمه، ما تجيبش اسمه. يعني تقول في واحد بيغني اغاني شعبية وبيقولوا انه كذا كذا وتقول اي كلام، يوم يفهم انت عاوز تقول على مين او قصدك مين. ادي الهمز وادي اللمز، فتهمز في غيابه وتلمز في حضوره، ده المعنى اللي احنا قلناه. اما مساله ان الصوره بقى وين لكلهما ذات اللمز الذي جمع مالا معددا، ما فيش مانع ان تبقى له صفات اخرى، انه هماز زي ما قال هماز مشاء بنميم، مشاء بنميم ما هي الشرح هماز، لا ده معطوف عليها، ده صفات مختلفه. عتل بعد ذلك زنيم، فدي صفات. يعني نقول فلان كذاب بخيل أشر، كل دي صفات. ما نقولش كذاب بخيل، معنى كذاب انه يبقى بخيل، لا، وانما دي صفات معطوفة لشخص واحد. ولما تيجي الصورة ان شاء الله ربنا يحيينا ويحييكم ونتكلم عنها في المنبر، احنا خلاص هنبدأ يوم الجمعة في جزء عامة، هتعرف نزلت في مين الآيات دي. نعم. يوجد أخ لنا في الله يواظب على سماع حديث فضيلتكم على البعد جمعة وثلاثاء عن طريق شرائط الكاسيت، وسوف يناقش رسالة الدكتوراه بإذن الله بجامعة الأزهر يوم السبت القادم إن شاء الله. أبرق إلي من محافظة الشرقية، يطمع في دعوات فضيلتكم ومجلسكم الموقر له بالتوفيق والسداد في مناقشة رسالته. ربنا يوفقه إن شاء الله ويتمم له بالنجاح. من حديث يوم الثلاثاء الماضي ذكرتم فضيلتكم من الحديث القدسي أن الله أوحى للدنيا أن يا دنيا من خدمك فاستخدميه ومن خدمني فاخدميه، من يوم الثلاثاء وأنا في حيرة من هذا الحديث. والسؤال هو كيف تكون الخدمة للدنيا من الإنسان وخدمة الله من الإنسان؟ خدمة الله طبعا الطاعة، لأن الله غير محتاج لخدمة. والكلام دايما في اللغة العربية زي ما اتكلمنا مرة في درس من الثلاث، وقلنا أنه اللغة العربية بناء، الجملة لها بناء، الجملة لها بناء، زي المسجد. وشبهنا قلنا المسجد مبني بالأحجار وبالطوب، لما تشوف المسجد خلص خلاص الحمد لله رب العالمين، التوسعة انتهت بالكامل، بص من الشباك كده انتهت بالكامل خلاص، جميع أعمال الخرسانات والبناءات وكل ده انتهى. يبقى فاضل ايه؟ الزواء بقى، الزواء. فكذلك اللغة العربية زي ما قلنا الجملة لها بناء، بعد كده يخش عليها المحسنات، يسموها المحسنات كالطباق والجناس والتشبيه والتمثيل والكناية والجناس التام والجناس غير التام، كل دي محسنات تخش على اللغة العربية. قلنا ما فيش لغة في العالم زي اللغة العربية في غناها بالفرشة والزواء والزينة والزخرفة وكده، بحيث لا يؤثر ذلك على المعنى بل يزيده وضوحا، يبقى زيادة، يبقى زيادة عن عن المعنى. فالكلام بقى هنا لما يتقال فيه استعارة وفيه تشبيه وفيه تمثيل يصحصحك ويصحيك وتفهم كويس. فما فيش خدمة لله، إنما الخدمة لنفسك، من عمل صالحا فلنفسه. فلما أقول من خدمني أي من أطاعني. أما مسألة خدمة الإنسان للدنيا هو أن يجمع المال للمال، أو أن يجمع المال للعب من الشهوات، أو أن يسعى لطلب الجاه والسلطان وما إلى ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ببساطة خالص، فاللي بيخدم الدنيا دي معناها إيه؟ كل همه إيه؟ الدنيا. أصبح خادم للدنيا معناها عبد، عبد للدنيا يعني إيه؟ يعني أصبح عبدا للمال، عبدا لشهواته، عبدا للسلطان وهكذا. ومن خدم ربنا يعني أطاع الله وعمل لأخرى. نعم. مريض يطلب التبرع بالدم اسمه عبد الجواد جودة، موجود في مستشفى المبرة وفصيلة الدم O، وذلك يومي الاثنين والخميس من الساعة 12 ظهرا حتى الخامسة عصرا. عبد الجواد جودة موجود في مستشفى المبرة فصيلة الدم O، والموعد يوم الاثنين والخميس من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 5 عصرا. أيضا مطلوب التبرع بالدم فصيلة B للمريض محمد جابر، موجود في مستشفى جمال عبد الناصر قسم المسالك البولية رقم الحجرة 16 الدور الثالث. اسم المريض تاني محمد جابر، فصيلة الدم B، موجود في مستشفى جمال عبد الناصر قسم المسالك البولية الحجرة 16 الدور الثالث. صاحب هذه الرسالة، الرسائل اللي بتطلب التبرع بالدم والدعاء للمريض والميت والمزمن تبقى في آخر الجلسة، تبقى في الآخر خالص، إنما ده الأسئلة اللي عايزة إجابة في البداية، عشان دي ما تاخدش وقت اليوم، لأن دي ممكن يعلن عنها في الفور بعد ما أقوم من على الكرسي. لا أبدا، حطها في الآخر بعد ما أقوم من الكرسي، ممكن تتأخر. صاحب هذه الرسالة يقول: أعيش مع والدي ووالدتي في شقة واحدة، ويعيش معنا في هذه الشقة أختي وزوجها وأولادها الأربعة، وأيضا يعيش معنا في هذه الشقة خالتي وأولادها. والسؤال: رزقني الله تبارك وتعالى بمبلغ من المال، فجعلت هذا المبلغ لإيجار شقة مستقلة لي ولأولادي، لأن عندي ولدين مريضان بالصدر. فقالت أمي لزوجتي: لو خرج ابني من هذا البيت لو مت ما يخرجش ورايا، فبالله عليك يا سيدي ماذا أفعل وأنا لا أستطيع العيش مع هذه في هذه الشقة؟ اقنعها واسترضيها، خدها معك، خد أمك معك، وسيب بقى أختك وسيب خالتك وسيب العالم ده كله، خد أمك بس معك. أمك بتعتقد أنك أنت مش ماشي من الزحمة، أنت هربان ومراتك واخدك بعيد عنها، عاوزة تبقى جنبك، اقنعها استرضيها. ما أقدرش أقول لك ما تطعهاش، أطع أمك. نعم. حيث أني كنت ناوي الصيام يوم 9 محرم وكذلك اليوم العاشر، ولكنني أفطرت سهوا، وجاء لي أخ وقال لي: لابد أن تفطر كباقي الأيام. وجاءني في نفس الوقت أخ آخر وقال لي: ما كان لي أن أفطر، لأن من أكل ناسيا فكأنما أطعمه الله، وقد رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فما هو رأي الدين وهل علي إعادة؟ طبعا اللي بيقول لك أكل ناسيا، الكلام ده أولا في رمضان فقط للعلم، هذا الحكم: من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه في رمضان بس، إنما في صيام التطوع لا، إنما في الصيام المفروض كرمضان وصيام الكفارات والواجب وكلام ده احنا قلناه قبل كده وشرحناه. المسألة النمرة 2 هي إنك أنت نسيت تصوم أصلا، مش أكلت ناسيا وشربت ناسيا، فالأخ التاني متحذلق، اللي قال لك من أكل ناسيا بيتحزلق، المتحزلق ده اللي هو يحافظ كلمتين في الدين ويجيبهم في غير مطرحهم، يبقى متحزلق ما هوش فاهم الموضوع ايه. البني آدم ده نسي أصلا إنه يصوم، يعني قام يوم 9 فطر لأنه ناسي إن النهاردة 9، ناسي إن النهاردة ناوي يصوم، خلاص انتهينا، ولا قضاء عليك ولا كفارة ولا حاجة، انتهينا وتكمل يومك فاطر وخلصنا. إنما الكلام ده لو أنت صبحت ناوي الصيام وصايم فعلا، وأنت صايم في بحر النهار نسيت وشرب نسيت وأكل، يبقى ده الحكم، ومع ذلك في صيام التطوع يفسد صومك إذا أكلت ناسيا أو شربت ناسيا. والصيام 9 محرم صيام تطوع مش صيام واجب، الحكم ده خاص برمضان بس عشان ما يتلفش عليك رمضان، ورمضان فضله لا يساويه ولا يدانيه فضل. فمن رحمة ربنا بينا قال إنه من أكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ناسيا أو شرب ناسيا فليتم صومه. الكلام ده فين؟ في رمضان فقط، في الصيام الواجب المفروض بس، إنما التطوع يفسد صومك على طول حتى وإن أكلت ناسيا. إمتى يكون في قضاء بقى عليه؟ لو شيء أنت معتاد عليه، يعني بتصوم اثنين وخميس طول عمرك ففسد يوم الاثنين تبقى تقضيه، مفيش مانع عشان ما تخسرش الثواب بس. نعم. إذا صلى المرء وهو يشك أنه قد نقص وضوءه أو كان على غير يقين، نقض وضوءه أو كان على غير يقين أنه ثابت على وضوءه، فهل تصح صلاته؟ وما معنى سلس البول؟ وما معنى أيضا سلس الغائط؟ الإنسان إذا كان متوضي وجه صلى الظهر على وضوء، وبعدين جه العصر أذن، وبعدين شك ترى أن تقض وضوءه أم لا، هنا يبني على اليقين هو متوضي ويصلي ولا يعيد الوضوء. فمن صلى بالشكل ده يبقى صلاته صحيحة. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كان في صلاته فشك في انتقاض الوضوء فلا يخرج من صلاته أبدا حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. فإذا لم يسمع صوتا أو يشم ريحا فلا يتبع الوسواس ولا يتبع شكه، فليتم صلاته، ما يخرجش من الصلاة بدا، ما يخرجش إلا إذا كان في يقين. يعني صح لا يسمع صوت ولا يشم ريح لكنه متيقن من انتقاض الوضوء خلاص. لكن عم نتكلم في حاله الشك، حاله الشك دي تبقى وسوسه ما يمشيش وراها، يتم صلاته، يتم ايه صلاته. بعد كده بيسال عن سلس البول وسلس الغائط. سلس البول ده هو مرض بيحدث عادنا الله واياكم منه، وهو انه عضله التحكم في نزول البول العضله تضعف، فيحصل انه ينزل منه من البول نقط، ينقط من غير قصد ومن غير تحكم فيه. فده طبعا بيتوضا وضوء معذور. وكذلك سلس الغائط، هو ما بقاش سلس غائط بس سلس الريح، او يسموه انفلات الريح، بتبقى برضو العضله فيها شيء من الضعف نتيجه مرض او عمليه جراحيه او ما الى ذلك، فيبقى غير متحكم في العضله. اللي بالشكل ده بيتوضا وضوء معذور، اللي هو يغسل المحل بعد دخول الوقت ثم يضع حائل ثم يتوضأ ثم يصلي الفرض ونوافله الملحقة به بغير فاصل، ثم يكرر ذلك في كل فريضة حتى ولو لم ينتقض وضوء. نعم. أرملة تعمل في مصنع قطاع عام ينتج حلوى الأطفال، وهي تخرج لأطفالها الأيتام شيء من هذه الحلوى، ورغم ذلك يوجد مفتشة وتراها، فهل هذا يكون أكل حرام أو هذا الجسد نبت من سحر؟ أيوة، الأكل حرام، الأكل ده حرام لأنه سرقة، لا تصح إلا بإذن صاحب المصنع. صاحب المصنع مش المشرفة، المشرفة سايباكي خارجة بالحلوى في إيدك لأن هي أخرى بتخرج، ها الكل بيسرق، فده حرام، مال حرام، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. نعم. قلتم في مجلس الثلاثاء قبل الماضي حديثا ما معناه انه من اوتي القرآن وظن ان احدا اعظم منه فقد حقر ما عظم الله، وفي شرح المحظورات وتعريف الكبر انك ترى لنفسك منزلة اعلى من الاخر، نريد التوضيح. لا، ده مش منزل، ده ملهاش علاقة بالمنزل. لما ربنا سبحانه وتعالى يديك القرآن وبعدين تبص الإنسان عنده قصر أو عنده جاه أو عنده سلطان أو عنده فلوس كتير، وتحس إن هو ربنا اداله أحسن ما ادالك، تبقى حقرت ما عظمه الله، لأنه لا شيء يداني أو يساوي أو يقارب القرآن. ملاش علاقة بالمنزلة دي، ملاش علاقة بالمنزلة. يعني الإنسان اللي يحس إن ربنا أنعم عليه وعنده قناعة وراضي بالقليل، يبقى ده حاسس إنه أحسن من غيره. الإنسان المستور اللي راضي بستر الله وقانع. الناس اللي بتقول فقر بلا دين هو الغنى الكامل، ده يبقى فاكر انه احسن من غيره. الكلام ده معناه انك لما تحس ان ربنا اعطاك القرآن تحس ان ربنا اعطاك احسن حاجة في الدنيا واغلى حاجة في الدنيا، فلا ترى ان غيرك قد اعطيه افضل منك. بس ملاش علاقة بالكبر دي. ايه الكبر فيها ايه؟ ده تقدير لنعمة الله مش تقدير لنفسك. الكبر انك تبص لنفسك انت، الطين، التراب، البني ادم، الهيكل المتحرك ده اللي اخرته التراب، ادي الكبر. تبص لنفسك، تشمخ بانفك، تتعالى على الناس، تفتكر انك انت ما هنا ما هناك، لنفسك انت الجسد الفاني التراب الانسان ده. انما انت هنا بتبص للقران، نعمه، نعمه اعطاها الله لك، فما صحش تعتقد ان غيرك خد احسن من اللي انت خدته. هنا النظر لايه؟ مش لنفسك، مش لذاتك، النظر للقران. نعم. بيقول انه زوجته من رواد مجلسكم ونداوم ان شاء الله على حضوره. يقول بدأت زوجتي وهي موظفة بوظيفة محترمة ومثقفة ثقافة عالية تنهج في الآونة الأخيرة أسلوبا غريبا في التعامل معي، فحين أطلب حاجتي التي أحلها الله لي منها تراوغ وتتمانع وتستعمل هذا الأسلوب للضغط علي لتنفيذ وتلبية بعض مطالبها الخاصة، وفي حالة رفضي لهذا الأسلوب يكون الامتناع عن تلبية حاجتي منها هو الأسلوب الأغلب، علما بأنه سبق لنا الاعتمار وتنوي إن شاء الله الحج هذا العام. لذلك أرجو أن تتفضل فضيلتكم بالإجابة على هذا السؤال على مسمع منها، حيث أنها تحضر حاليا مجلسكم، علما بأنني قرأت حديثا شريفا يلعن الزوجة التي تبات وزوجها غير راض عنها. طبعا اللي انت بتقوله ده كله هي سمعها وهي عارفاه، عارفاه، وقت سكنة ما تعرفهاش، لانه من امتنعت عن زوجها تبيت تلعنها الملائكة حتى تصبح، يعني من بالليل لحد الصبح الملائكة قاعدة تلعن فيها. وطبعا اذا لعنتها الملائكة لعنها الله، لان الملائكة لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، كلامهم ودعائهم مستجاب. هي بتفتكر انها مش عارفه الكلام ده، هي ضروري عارفاه. ومش كل اللي بيجي مجلسي الموقر شخص موقر، مش شرط. كتير قوي من اللي بيجوا مجلسي او اناس من اللي بيجوا مجلسي سلوكهم حاجه واللي بيتعلموه هنا حاجه تانيه، وياما الواحد بيشوف وبيسمع من اللي بيحضروا مجلسنا الموقر، اللي بيشرب مخدرات، اللي بيأذي مراته، اللي مش عاوز مراته تلبس ويحلف عليها بالطلاق ما هي لابسه، من برضه اللي يحضرهم مجلس الموقر، برضه بيجي عندهم مع ذلك حالف على مراته بالطلاق انها ما تلبس. طب بتيجي هنا تعمل ايه؟ فاللي انت بتتكلم عنها دي وبتحضر مجلسنا الموقر، ما هي سامعه الكلام ده وعارفاه، انت شخص ضعيف لا مؤاخذه يعني. بيزعلوا مني بقول لك اللي بعت له سؤال بيشتمه، انا ما بشتموش، انا بقول الحق. انت راجل ضعيف، انت لما مراتك تمتنع عليك امنع عنها حاجات كتير قوي، تستطيع تمنعها من الخروج. انت بتقول لها موظفه، امنعها من الخروج، مرها بالاستقاله وتتفرغ لك في بيتك، ولو رفعت قضيه انت او هي تكسب انت، يعني تخسر هي القضية في المحكمة لو راحت قالت منعني زوجي من العمل، تخسر، يحكم القاضي لصالح الزوج، لأنها لا يصح أن تعمل إلا بإذن زوجها، فإذا رفض الإذن لها بالعمل تقعد في بيت، قعدها ما تشغلهاش. مش بيقول إنها موظفة؟ نعم. طيب أنت بقى ضعيف، في حاجات كتير قوي تخلي الراجل يعرف ازاي يخلي الست بتاعته تسمع كلامه بخصوص مثل هذا الامر. تزوج، احل الله لك الزواج. واذا كنت مش لاقي تعال لي وانا اجيب لك. الجامع برضه مليان، مليان برضه من الستات بقى اللي عاوزين جواز، مليان برضه من الستات اللي عاوزه تتجوز. اللي أرملة واللي مطلقة واللي لسه بنت والألاف على قفا من الشيب. في حد بيتجوز النهاردة؟ النهاردة الست هي اللي بتخطب الراجل مش الراجل اللي بيخطب الست. فالراجل النهاردة في مركز قوة، في مركز قوة، يبقى أنت عندك سكن يعني ممكن تتجوز وتقعدها معاها في البيت في نفس الشقة، من حقك من حقك. فجاي تشتكي لي وتقول لي قول لها، أنا برضه أقول لها يا راجل، أنا برضه أقول لها أنت رجل ضعيف. نعم. هل حرام أن ترفض الزوجة زوجها إذا أرادها إذا كان هذا لا يتناسب مطلقا مع صحتهم لتقدم كبير في السن وعدم استطاعة مما يؤذي نفسيا وصحيا؟ آه بترد عليك إيه؟ ما أعرفش بقى كانت هي ولا مش هي. لا طبعا بتقول إيه، هل حرام أن تمتنع المرأة عن الرجل إذا كان داوز صحتهم؟ لا حرام برضه، لأن مش أنت اللي تقدر، دي رغبة، ورغبة مادام وجدت في نفس الزوج يؤديها بالقدر الذي يستطيعه بس. لأنه طبعا استطاعة الشاب اللي في سن العشرين غير استطاعة الشيخ اللي في سن السبعين، لكن ما نجيش نقول للشيخ اللي في سن السبعين إذا جاءته الرغبة لا امتنع، لأنك لن تؤديها بكفاءة الشاب. ما عادش يقول كده لا يؤديه. وزي ما ما ما ما, ما شالت أو شربت عسله برضو تستحمل مره. ثم إن هي كمان وهي فتاة في سن العشرين رغبتها ما هي زي الست وهي في سن الستين برضو كذلك. فيدوبك الست اللي في سن الستين رغبتها واحتياجاتها تتلائم مع رغبات الزوج اللي في سن السبعين رخر، نفس الحكاية. فامتناع المرأة عن الرجل يحرم تماما سواء كان كبير أو صغير، يستطيع أو لا يستطيع. ومن قالك تقعدي معاه؟ إذا كنت أنت عاوزة الشاب طلقيه، اطلب منه الطلاق. أما الصحة فالصحة ما لاش علاقة بالموضوع ده خالص، ده زي الأكل والشرب والنوم والمسائل دي بالشكل ده ما لاش علاقة بالصحة. رغبة في نفسه بيؤديها بالقدر اللي هو بيستطيعه. فطبعا حرام امتناع المرأة عن الرجل لأي سبب إلا سبب واحد، سبب واحد ما فيش غير، الحيض. إذا طلبها وهي حائض لها ترفض، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن الله تبارك وتعالى أمر بالاعتزال فاعتزلوهن في المحيض ولا تقربوهن، أمر ربنا. يبقى الحالة الوحيدة اللي تسمح للمرأة أن تمتنع عن زوجها هي حالة إيه؟ الحيض، ما سوى بأن يحتضنها أو أن يقبلها أو يباشرها أو يستمتع بجسدها بعيدا عن الموضع يحرم عليها أن تمتنع. لحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حيث قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أملك الناس لإربه، يعني يتحكم في رغبته ويتحكم في شهوته. ها الإرب الرغبة، غير أولي الإربة من الرجال اللي ملهمش في الموضوع. ها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اهو كده احفظوا معايا، أملك الناس لإربه وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. كانت إحدانا إذا حاضت أمرها فأتزرت وباشرها وهي مؤتزرة. حديث في البخاري وفي مسلم في الصحاح يدل على أن الرجل إذا حاضت امرأته لا يقرب موضع، لكن يباشره يحتضنها ويقبلها ويستمتع بها وما إلى ذلك حتى ينهي غرضه أو ينهي شهوته، فلا يصح لها أن تمتنع، إنما تمتنع بس عن إيه؟ الموضع، أن يقرب الموضع وهي حائض بس، ما سوى ذلك ما فيش عذر للمرأة في الامتاع أبدا. نعم. رسالة بتوقيع أم حزينة تقول إنها أم لأولاد وزوجها بالمعاش، الكبير منهم يبلغ من العمر 30 سنة مهندس، تعرف على فتاة وطلب منها خطوبتها ليتزوجها، وعند السؤال عنها اتضح لنا إنها لا تناسبه من حيث الأخلاق والأدب والمستوى الاجتماعي، ولكن أهلها وافقوا على خطبته لها دون موافقة أهله، وهي تخرج معه بحرية تامة الآن. أما الأصغر اتخذ أخوه الأكبر قدوة له وطلب منا أن نخطب له فتاة خريجة كلية الآداب وتعمل مغنية في كازينو، لم نوافق عليها حيث أننا أسرة متدينة محافظة، وهو لازال متمسك بها ويخرج معها على انفراد بعلم أهلها لدرجة أنه بيوصلها إلى منزلها بسيارته الخاصة بعد منتصف الليل، وهو يعمل طبيب رغم أني ووالده من خريجي الجامعة، وحاولنا إقناعه بالمعروف دون جدوى. أرجوكم النصح لهما ببر الوالدين وطاعتهما والدعاء لهما بالهداية، حيث أني أرغب أن أسمعهما إرشاداتكم القيمة في موضوع البر بالوالدين. بارك الله في عمركم وجعلكم هاديا ومرشدا للأمة الإسلامية. الموضوع ده فيه شريط موجود وكان بتزيعه إذاعة القرآن الكريم وتكرره كل فترة، بتجيب نفس الشريط وتزيعه والشريط موجود، فاشتري الشريط، خد الشريط من هنا من الأخ المهندس أسامة المشرف على المكتبة، لأنه الشريط ده فيه كلام كتير ممكن ما أقدرش أقوله دلوقتي حقوله إزاي. عاوز نص ساعة الشريط، أظن الساعة إلا ربع، والشريط مليان كلام عن الكلام ده، ومن ضمنه إنه الزواج بالشكل ده مش مظبوط، وإنه عدم موافقة الأب والأم على الزواج يبقى يخلي الشاب ما يتجوزه، لأنه كده أغضب أباه وأغضب أمه، بل لو أمر بطلاق امرأته من أبيه وجب عليه أن ينفذ. هو سيدنا إبراهيم مش راح يزور ابنه إسماعيل وبعدين ما لقوش لأمرته، قالوا لما يجي يقول له أبوك بيقول لك غير عتبة بابك، فلما رجع قال له أبوك بيسلم عليك ويقول لك غير عتبة دارك، قال لها الحقي بأهلك لقد أمرني بطلاقك مثلا. ولما زاروا مرة تانية الزوجة التانية قابلته قال لها قولي لإسماعيل أبوك بيقول لك ثبت عتبة دارك، فلما جت أما جه قالت له أبوك بيقول لك ثبت عتبة دارك، قال لها ده أبويا بيأمرني بإمساكك والحفاظ عليك. ادي سيدنا ابراهيم وسيدنا اسماعيل، وده حديث موجود في البخاري. وطبعا معروف انه عبد الله بن عمر راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له يامرني ابي بطلاق امراتي، قال له طلق امراتك، معروف الكلام ده كله اتقال في الشريط، خد الشريط وسمعه لهم، يكون طبعا الكلام ده ايه افضل. والكلام ده انت ما تبقيش حزينه، لان ربنا سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد، فواضي امرك الى الله ودعيه دايما، ودعاء الأم مستجاب أكتر من دعاء الشيوخ، دعاء الأم لابنها مستجاب أكتر من دعاء الشيخ طبعا. لكن للأسف المعايير عندنا اختلت، يعني أنت بتقولي ابنك طبيب يعني متعلم ومثقف وراح ياخد المغنية يوصلها من الكباري لبيتها بعد منتصف الليل بعربيته، طبعا ما هوش فاهم، مش فاهم ليه، لأن المغنى وتية في زماننا ده فنانين، والفنان طبعا الدولة بتكرمه وبيقدموهم على انهم ايه نجوم، النجمة فلان والنجم فلان دول نجوم، ممثلين والممثلات والمغنيين والمغنيات نجوم ومحترمين، وبيجيبوهم في الإذاعة تقعد معاه المذيعة في التلفزيون او في الإذاعة بالنص الساعة والساعة تاخد وتدي معاه في الكلام، وحديث الروح يقعد 5 دقايق، الشيخ الأزهر بيتكلم 5 دقايق في التلفزيون، واجدع شيخ في بلدنا يبص للكاميرا بيعملوا له كده ويبص عينه راحه كده راح على هناك عشان بيقولوا له ستوب يعني بس كده، وبعدين كلامه يروح للرقابه والرقابه تشوفه ويجيبوا بتوع الرقابه وبتوع الازهر وبتوع يفضلوا يجيبوا الحديث يمين وشمال لك شيل دي وحط دي وشيل دي وحط دي، لكن الفنانين والفنانات ما فيش رقابه عليهم، يقول زي ما هو عاوز، وبتيجي المذيعة تجيب الفنان فلان الفلاني اللي له أفلام خارجة وممنوعة وبتباع في السوق العربي أفلام مخلة بالأدب، وبتجيبه وتقول له إيه رأيك في الموضوع الفلاني وإيه رأيك في الموضوع الفلاني ويقول رأيه، وسهرة مع فنان برنامج، وسينما نعم وسينما لا برنامج، وكل ليلة برنامج شكل، والفنانين والفنانات بيستضافوا في التلفزيون، لا الرقابة بتتكلم ولا حاجة بتتكلم، والسيد المذيع مستفيد معرفش ايه اظن اسمه مستفيد فوري بيجيب الفنان يسهر معاه سهرة كاملة 2 ساعة 3 يشوف مزاجها ايه وبتاكل ايه ورأيها في الجواز ايه، وبتشرب ايه، وتحب ايه، وما تحبش ايه، وولدنا وصغارنا بنات وصبيان قاعدين بتفرجوا، ها، وسينما نعم وسينما لا طبعا شغاله على المخرجين والبتاع والكلام، وهكذا برامج شغاله في الاذاعه وفي التلفزيون، الفنانين والفنانات، والفنانه من دول يحصل لها حادث طياره خاصه توديها وتجيبها، واخبارها تحتل الصفحات الاولى، واخبار لبنان في الصفحات الاخيره، يعني اخبار الفنانه في الصفحات الاولى، واخبار لبنان في الصفحات الاخيره، والفنان فلاني اللي خد مخدر وجراله ومعرفش، كلام مهم جدا وحكايات، ومؤتمر صحفي يعني بيعملوا الدكاتره المعالجين زي النهار، عملوا مؤتمر صحفي عشان يكلموا الناس عن ايه، عن حاله الفنان الصحيه، وفنان ممنوع من الاذاعه، ممنوع من الاذاعه والتلفزيون، مغني كباريهات كما يقولون هم، ومع ذلك اخباره بتحتل الصفحات الاولى في الجرايد. المعايير اختلت، فجاءت تقول لي ابنك هيتجوز واحده بتغني في الكازم، طب ومال الرقص مش هيب يهان، الرقص فن، هكذا يقولون في التلفزيون، يقولون في وسائل الاعلام، وفرق الفنون الشعبيه كل المحافظين بتتنافس في انشاء الفرق الفنون الشعبيه، والفرقه الفنون الشعبيه بتاعت مرسى مطروح هتسافر للخارج تمثل مصر، وها هو مؤتمر ولا بتاع ده اسمه جرش، ها، في الاردن، الفرق بتاعتنا الشعبيه بتسافر العالم تمثل مصر، وصفحه الاهرام الاخيره صفحه كامله كلها اخبار عن الفنانين والفنانات، عازف التشيلو وعازف البيانو والكلام، كل ده اخبار، الناس دي اخبار فوق خالص، النحاتين والمصورين والرسامين والممثلين والمغنيين وكل العالم ده اسمه فنان. وكان في قرار طلعه مره رئيس الدولة بإعفاء الإيراد بتاع الفنانين 50% من الضرائب، الأغنى ناس في الدنيا وأغنى ناس في بلدنا معفيين من الضرائب 50%، أعفاهم جمال عبد الناصر عشان يقولوا يا جمال يا مثال الوطني، عشان يغنوا له أعفاهم من الضرائب، وقال ما يصحش تجيبوا أخبارهم ودول ثروة، ثروة قومية، ما يصحش إن كنتم تهاجموها، لأن كانوا كاتبين في الجرايد بيهاجموا الدجاجة التي تبيض ذهبا. ما أنا بقول لما أتكلم في السياسة ببوحش، ما أنا حافظ، ما أنا ما بنساش. فلما هاجموا الدجاجة التي تبيض ذهبا أعلنها الراجل في خطبة، جمال عبد الناصر خطبة، قال إن دول ثروة قومية يجب الحفاظ عليها، بعدها بدأت الأغاني تنزل. فابنك معذور يا بنتي، ابنك الطبيب ده معذور إنه بيتجوز واحدة بتغني، معذور، معذور جدا. وبعدين راقصات البلد متجوزين من اطباء مشاهير، انت ما شفتيش الاستاذه الدكتوره اللي علمت ان زوجها الاستاذ الدكتور رئيس القسم موجود مع الاستاذه الراقصه في الفندق الفلاني، فراحت وكبست على الفندق وطلعت الاوضه وفتحت الاوضه ولقت الزوج مع السيده الراقصه في السرير، فخرجت الرئاسة ضربتها بالجزمة، ضربت الأستاذة الدكتورة بالجزمة، وتلاقي زي تخش عليها في البيت، أنا هبلغ عنك البوليس، تخش عليها الأوضة في وأنا مع جوزي، طلع إن الأستاذ رئيس القسم زوج الدكتورة، الأستاذ رئيس القسم متزوج من الراقصة، من الراقصة، الراقصة اللي سألوها مرة قالوا لها أنت منين بلد؟ قالت لهم من بيت أبو الكوم. فأوقف المذيع لمدة سنتين اللي سألها. شوف بقول لك حافظ، أنا حافظ الكلام. والفنانة الفلانية متجوزة الأستاذ الدكتور فلان، معروف أوي واسمه شبيه باسم فنان شهير، وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. فلما ابنك يشوف الكلام ده، طب ما هو ده طبيعي صحيح، بتمنعيه من واحدة بتغني ليه؟ ده الغناء فن، الغناء فن. شوف المعايير اختلت، المعايير اختلت، ورغم انك انت استاذه جامعيه وجوزك استاذ جامعي او انتوا الاثنين متخرجين من الجامعه، لكن ما نفعتش ربايتكم في الواد الدكتور. ليه ما نفعتش ربايتكم في الواد؟ لان انت اللي بتبنيه انت في سنه بيهد التلفزيون في ايه؟ في ثانيه، ثانيه في دقيقه بيتهد. هو التلفزيون بيذيع قيم؟ افتح التلفزيون على المسلسلات والافلام العربي والفرنجي والبرامج كله كلام فارغ. الست المذيعة اللي بتتكلم عن مرحبا ده ولا معرفش برنامج بالبرامج المختلفة جايبة راجل عظيم جدا وإنسان وشخصية محترمة في الدولة وبتسأله عن إيه الميزات اللي تجذب الناس وتشجع السياحة في بلد من البلاد الجديدة اللي عاملينها للخواجات للناس عاوزة تتفسح، الناس اللي مش لاقيه تاكل عايشة في الصفيح تحت. بصوا تحت الناس على حضرة كده شوف الناس عايشة في الصفيح. فبيبنوا قرى، الساحل الشمالي كله بيتبنى في قرى، والبحر الأحمر وسيناء وغيره وغيره، قرى للناس اللي عاوزة تترفه وتتفسح. فبتسأله فقال لها إن اللوكندا اللي احنا عاملينها اللوكندا 5 نجوم وفيها طبعا بار بيقدم جميع أنواع الخمور وفيها صالة للقمار وفي التلفزيون. في التلفزيون راجل مسؤول، لا واحد من مسؤولي الدولة، المذيعة بتسأله ايه اللي بيشجع الناس يقولك، بيقول لها ان الفندق بتاعنا 5 نجوم وفيه بار بيقدم انواع الخمور في التلفزيون. الناس مش حاسة، فالمعايير اختلت، سميت الاسماء او الاشياء بغير اسمائها زي ما عملوا كفار زمان في جميع الامم، يسموا الاشياء بغير اسمها، يدلسوا يلبسوا الحق بالباطل ويكتموا الحق وهم يعلمون. فبيسموا الاشياء، المسخره بتتسمى فن، العري بتسمى فن، قله الادب بتتسمى فن، كل ده بتسمى فن. الحريه الشخصيه مش مفهومه، ولذلك تجد الفوضى في البلد في كل مكان وفي كل حته. اللي بيفتح الراديو بيفتح الراديو ومش حاطط في دماغه ان جنبه جيران، ان جنبه جيران بيصلح وبيدق لحد الساعة 2:30 صباحا، بيصلح في شقته عمارة فيها 18 شقة أو 16 شقة مش مهم. التاني طبعا قلده 4:30 الصبح أي مصاب الفجر لقيته بيدق وفاتح النور والمطبخ بيعمل مطبخ بيعمل رفوف 4:30 الصبح. الناس اللي جت تخبط على الباب الساعة 4:30 الصبح يقول لك عندي سؤال ديني. اختلت العقول، العقول اختلت صحيح، والمعايير اختلت. شوف الاوتوبيس اللي بيضرب كلاكس بيحط ايده على الزمارة، محروم ابوه ما جابلوش زمارة وهو صغير، فما صدق يشتغل سواق اوتوبيس عشان يفضل يضرب الزمارة طول النهار رايح جاي يضرب زمامير بلا مناسبة بلا مناسبة. شوف العربيات ماشية ازاي وشوف الناس بتعمل ازاي. امشي تأمل مرة، وقف مرة على اي رصيف على اي حتة تحت اي شجرة على اي محطة اوتوبيس، وقف تأمل بص للناس، هتجد ان 90% من الناس غير عقلاء، مختلي العقول صحيح ايا كانت مراكزهم، ايا كانت مراكزهم. تأمل هتجد الناس عقلها اختل، المعايير اختلت، المعايير اختلت خلاص. الصح بقى غلط والغلط بقى صح، والناس ماشيه في فوضى. شوف الارصفه، مفيش دكان الا لما خد الرصيف اللي قدامه يحط عليه مكنه فرم الطعميه، يحط عليه المقله اللي بيقلى فيها الطعميه، يحط عليه نور كلوبات عشان يمنع الناس انها تمشي على الرصيف وهكذا. طب ازرع شجره، طب بدل ما تحط المتاريس اللي انت حاططها طب ازرع شجره منها تظل الناس ومنها منظر جميل ولا تعوق السير، لكن لا ما بيزرعش الشجره. المعيار مختل، المعيار ايه مختل. دورة المياه بتاعت المسجد عملناها وكلفناها على احدث ما يكون واحسن ما يكون وانضف ما يكون. الستات زعلانه ليه، بيقولك الشطافه اللي انت حطيتها مش عارفين نستعملها، الشطافه مش عارفه تستعمل خرطوم، تفتح الخرطوم ينزل ميه كل ما هنالك، بدل ما خرطوم كاوتش خرطوم معدن. المشكله اللي فيه عاوز الشطافه جوه السلطانيه، الشطافه اللي جوه السلطانيه دي تنجسك تعمل نجاسه، لانك لما تقضي الحاجه تنزل الحاجه على الشطافه اللي جوه السلطانيه، بعد كده تفتحي الشطافه نفسك ما تتحكميش فيها وترطشك وتنجسك، فيفتحوا الشطافه وبعدين يسيبوها في الارض والميه تجري. قال طب ما تقفل الحنفيه، ما تقفلهاش، تقول لك ده بيت ربنا، انت مالك انت؟ معايير اختلت، ده جاي الجامع، ده جاي الجامع. الراجل بعد يشتكي مراته بيقول لك لما باجي جنبها بتمتنع الا اذا كنت ايه اعملها اللي هي عاوزاه. قال ده شغل كباريهات بقى، ده مش شغل بيوت بقى، ده شغل كباريهات. الست اللي تمتنع عن جوزها لحد ما يديها قرشين او يوديها عند امها او يجيب لها فستان، ده كباريهات بقى، شغل رقصات وكباريهات، ده متاثره بالافلام جدا. وتقول لي بتحضر مجلسكم الموقر، انا مجلسي يا ابني يوم في الاسبوع، لكن الافلام شغاله كل يوم، مسلسل الساعه 5 ومسلسل الساعة 6 ومسلسل الساعة 7 ومسلسل الساعة 8 وبعدين السهرة، ده غير مسلسل الصبح المعاد. الله، يبقى مجلس الموقر يعمل ايه؟ يعمل ايه ويعمل ازاي وفي مين؟ فالمعايير اختلت في البلد، الدين بقى منظر بس. الجوامع كتير، وجمع هنا وجمع هنا وجمع هنا، ودرس الثلاثاء في سيد جابر، ودرس الثلاثاء في المواساة، ودرس الثلاثاء معرفش فين، والناس عماله تدرس وعماله قاده. وبعدين نعمل ايه في البحر المتلاطم، في الخضم ده، خضم الفسق والمعاصي والفجور، خضم التدليس، دعاء على ابواب جهنم، تعمل ايه وتتصرف ازاي؟ تعمل ايه؟ واكل اكل، والواحد بيشوف وزمان كان الستات تيجي تشتكي لي زمان من 10 سنين، تقول لي عاوز البس، وجوز والراجل قصدي يجي يشتكي يقول لي عاوز مراتي تلبس ومش راضيه، عاوز مراتي تلبس ومش راضيه. وفاكرين كنت اقول له، انصحه واقول له كل ليله بالليل قبل ما تنام، بعد ما تنام تسمع الصبح، حسس عليها كده لحد ما تروح. قال انا اول ما تفحط الحمد لله الحمد لله، ايه مالك؟ لا ابدا، ربنا يخليك ليا وما حرمنيش منك. وفكرها بالموت، وكنتوا بتضحكوا. النهارده الشكوى مش كده، النهارده الستات عاوزه تلبس والرجاله مش راضيه. اختلت المعايير. الوضع الاصلي ده الوضع الطبيعي، ان راجل يقول لها البسي، تقول له لا، عاوزه تتزين وتتعايق وتلبس وتبقى محط انظار، ماشي يعني الى حد ما معصيه او فسق متمشي مع الوضع الطبيعي. لكن ان الست تبقى عاوزه تلبس وتحتشم والراجل لا يقول لها لا اتعري وخلي الناس تتفرج عليكي، ده وضع غير طبيعي. الشكوى كلها كده دلوقتي، كله كده دلوقتي. الستات بتحلف عليها بالطلاق ما تلبس، وتحلف عليها بالطلاق ما تصليش، وتحلف عليها بالطلاق ما تروحش الجامع، وتحلف عليها بالطلاق تلبس الماوي والبكيني وتتمشى قدام الناس على الكورنيش. حاجة طبعا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المعايير مختلة. اصحم اصحم عشان ايه؟ عشان تنبه أولادك، عشان دايما أولادك اللي بيتفرجوا على التلفزيون تنبههم، تقول له ده غلط، المذيعة دي كذابة، المذيعة دي فاسقة، الراجل ده دجال، المسؤول ده حرامي، وهكذا تنبهه. تفضل قاعد، ما بقولكش اطفي التلفزيون لأنه هيفتحه من وراك، هيفتحه من وراك، ما قافة قافة. إنما اقعد جنبه وفهمه، شوف ده غلط، ده حرام، ده كذاب، ده دجال، وهكذا. ده إنك تقول له يقوم يشوف الشر ويفهم إنه إيه؟ شر. لكن لو بيتفرج على الشر ومش بيتفهم، هيعتقد ان الشر خير، ويعتقد ان المعصيه ايه؟ طاعه. هتتقلب المعايير والموازين. ففرجوا اولادكم ونبهوهم وعلموهم، ودايما تصحوهم عشان ما يناموش، لاحسن يجي وقت تبص تلاقي الحرام تاه. ما حدش قادر يميز الحرام من الحلال. اخر رساله وهي عباره عن رجاء بذكر اسم طبيب أمراض نفسية من روادكم الكرام وعيادته، إن وجد حتى يتسنى لي الذهاب إليه وأتعالج عنده إن سمح لي بذلك، علما بأنني من روادكم الكرام والمحافظين على مجالس حفظ القرآن الكريم. طب وانت لو من الرواد ما انت كنت تعرف على طول. ده أنا كل مرة أقول الدكتور السيد عادل، الدكتور السيد عادل من رواد المسجد، طبيب أمراض نفسية وعصبية، وبيجي هنا كل يوم 2 الساعة 4:30 مع لجنة كاملة من الأطباء، لجنة طبية عشان تودي الناس العلاج والمستشفيات، كلجنة طبية مساعدة يعني. فإذا كنت أنت عاوز العلاج المجاني فتجي له يوم الاثنين، عاوز العلاج الحر تروح له العيادة بتاعته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأغذنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين.